أن هذا الأداء ثبت بطريق قطعي ولو لم يكن نقلا، إنما كان بالعمل والتوارث، بمعنى أن قراءة مثلا نافع على طريقة معينة سمعها عن جمع من الصحابة، وسمعها منه جمع ممن يروي عنه بنفس الأداء. إذن قراءة نافع ثبتت بطريق التواتر نقلا وأداء، وكذلك غيره من القراء السابق. كم من الأمة من يقرأ بطريقة نافع؟ ألا يحصل القطع بعددهم؟ وقل مثل هذا الكلام في ابن كثير وأبي عمرو وغيرهم، على الصفة التي تلقوها عن شيوخهم. كلام مفهوم ولا ما مفهوم؟ الآن حجة من يقول إن ما كان من قبيل الأداء لم يتوالى، ما معنى هذا؟ معنى أن هذا أنك تجزم بأن القرآن من عند الله جل وعلا لكن تؤدي كيف ما شئت. لماذا؟ لأن الأداء ليس مقطوع به. نعم وصلنا منقول، والمنقول يمكن نقله بالعدد المطلوب، لكن الأداء ما يمكن نقله. نعم بمعنى أنك وقفت على كتاب، خلنا من باب التنظيم، الشيخ الإسلام ابن تيمية، تواطأ الناس على النقل منه ونسبة الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى، لكن هل أنت تعرف كيف نطق بالشيخ الإسلام ومقدار شيخ الإسلام وترتيله ومده وكذا؟ ما تدري. حتى نافع هذا الذي نقرأ أنا له قراءة معتبرة وسبعية وقطعية، قد يقول قائل أنا ما بلغتني بطريقة التواتر، أنا قرأته عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى آخر. لكن أنت قرأتها عن شيخ، وآخر قرأها عن شيخ، وثالث قرأها عن شيخ، وعاشر ومئة قرأها عن شيخ، والمئة قرأوا عن مئات إلى آخره، هذا تواتر. ومن هنا يقول أصحاب اللي علم بالقرآن وعلومه وتجويد وكذا يوجبون التجويد، ومن لم يجود القرآن آثم، يوجبونه ويؤثمون من لم يجود، ويلتزم بالقوانين التي تلقاها الخلف عن السلف في كيفية أداء القرآن. الذي يقول أن الأداء غير متواتر ولا يمكن نقله، كيف ينقل؟ المكتوب يمكن نقله والمسموع ما يمكن نقله، يعني ما عندهم آلات يفتح مسجل يسمع قراءة نافع قراءة كذا، ما عندهم آلات يحفظون بها الأصوات. فالذين يقولون أن الأداء ما نقل بطريق قطعي وهو متروك لقدرات الناس، المقصود أنك تؤدي هذه الحروف نعم بطريقة سليمة، تخرجها من مخارجها المعتادة عند العرب، وأما كونك تمد خمس حركات ست حركات لا ما يلزم. ولذا تجدون من كبار أهل العلم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم يلتزمون بقوانين أو بقواعد التجويد. نعم كبار من هذا المنطلق. وإلا لو قلنا إن الأداء ثبت بنفس الطريق الذي ثبتت به الحروف لما صار لأحد مندوحة، لا بد أن يؤدى كما سمع. ظاهر ولا مو ظاهر؟ المسألة فيها شيء من الخفاء، لكن أكثر من هذا أظن بعضكم مل من تكرار الكلام. نعم كيف؟ الآن ابن الحاجب لما قال الأداء لم ينقل بطريق التواتر، يعني إن لم يكن تواتر نقلي بمعنى أنه ممكن تصويره، نعم إلا أنه يمكن سماعه، يمكن سماعه. هذه حجة من يوجب التجويد، يقول ألوف مؤلفة الآن تقرأ على هيئة واحدة عن شيوخ يقرؤون على هيئة واحدة عن شيوخ مئات بل ألوف يقرؤون على هيئة واحدة، وهكذا إلى أن نصل الإمام صاحب القراءة. فأنت إذا قرأت بقراءة نافع، ونافع يمد مثلا 6 حركات مدت 4 حركات، هل أنت اقتديت بنافع؟ هل أنت تبعت نافع؟ نعم لا، ما جئت به على الصفة التي تلقاها نافع عن شيوخه وتلقاها عنه تلاميذه. واضح ولا مو واضح؟ لكن وجود الخلاف بين هؤلاء السبعة في كيفية الأداء، نعم وجود الخلاف، لأن القطعي لا يمكن أن يتصور في الخلاف. نعم السبعة لا يختلفون في أن ما بين الدفتين القرآن، لا يختلفون في هذا، لكن كيفية الأداء لما يحتمله رسم الكلمة تبعا للرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابة، نعم يختلفون فيه. فأداء نافع غير أداء ابن كثير، وأداء ابن كثير غير أداء أبي عمرو. وجود هذا الاختلاف يعني لو كان قطعيا ما ساغ مثل هذا الخلاف، لو كان قطعيا ملزما ما ساغ وجود مثل هذا الخلاف بينهم. لكن الأخوان مو هذا الكلام يتجه إلى القرآن نفسه، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من شك في حرف منه كفر. مسألة خطيرة يا أخوان، مسألة ليست بالسهلة أن يشكك في القرآن، لكن كيفية الأداء هل نمد 6 ونمد 4 ونمد 3، هذه مسألة يختلف فيها القراء الذين نقلت قراءاتهم بالتواتر. ووجود مثل هذا الخلاف بين هؤلاء الأئمة يجعل في المسألة مندوحة في كيفية الأداء، على أن تؤدي الحرف نعم بطريقة تبين المعنى. يقول والثاني وهو الآحاد كقراءة الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، أبو جعفر ويعقوب وخلف، وهي المتممة للعشر. وقال بعضهم يرى جمع من أهل العلم أن قراءة الثلاثة متممة للسبعة، فتكون العشر كلها متواترة من قبيل القسم الأول. والصحابة قراءة الصحابة يعني قراءة المنسوبة للصحابة الثابتة بأسانيد صحيحة، هذه أيضا داخلة في الآحاد. قراءة الثلاثة كيف قدمها المؤلف على قراءة الصحابة؟ وقراءة الثلاثة متلقات عن الصحابة، نعم يعني ايش معنى قراءة الصحابة؟ مقصودهم مما لا يوافق الرسم العثماني، إذا وافق الرسم العثماني دخل بالقراءات الثانية، مثل ما ذكرنا عن ابن مسعود وخير، نعم فاقطعوا أيمانهم. قراءة الصحابة تكون آحاد مروية بطريق صحيح لكنه آحاد. قراءة الثلاثة لم تبلغ إلى حد التواتر فهي في حيز الآحاد عندهم، وإلا قال جمع من العلم أنها متواترة مثل السبع. والثالث وهو الشاذ ما لم يشتهر من قراءة التابعين. طيب وجه الشذوذ، وجه الشذوذ وجود المخالفة. وجه الشذوذ لقراءات التابعين ما لم يستهر منها، نعم، وجود المخالفة مع ما ثبت بدليل القطع وهو قراءة السبع. يقول: ولا يقرأ بغير الأول، بالمتواتر فقط، ولا يقرأ بغير الأول الذي هو إيش؟ المتواتر. طيب، ما ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة الذي جرى عليه هنا، نعم، أنه لا يثبت، لا يقرأ به، لا يقرأ بغير الأول اللي هو ما نقل السبع. إذن لو قرأ شخص في الصلاة فاقطعوا أيمانهما، تصح صلاته ولا تبطل؟ ثابت عن ابن مسعود بطريق صحيح. ولذا يقول أهل العلم: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. نعم، ولا يقرأ بغير الأول ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، إن جرى مجرى التفسير. طيب، الآن الصحابي الذي ثبتت القراءة إليه هو يرويها على أساس أنها قراءة ولا على أساس أنها تفسير؟ قراءة. ونحن رددناها على أساس أنها قراءة، ما قبلناها على أساس أنها قراءة. فإذا لم نقبل على أساس أنها قراءة نعمل بها على أنها جرت مجرى التفسير؟ يعني يمكن الرد والقبول لشيء واحد؟ يمكن أن يتجه الرد والقبول لشيء واحد؟ كيف؟ نعم، هذا شيء واحد، فاقطعوا أيمانهم ورددنا، رددنا، قلنا لا يقرأ بها، لا يقرأ بها وتبطل الصلاة إذا قرأنا بها. إذن كيف رددناها؟ يعني لو أثبتناها تفسير، وتفسير الصحابي عند جمع من أهل العلم له حكم الرفع، وهو يرويه على أساس أنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي مرفوعة، نعم، فكيف نردها ثم نقبلها؟ لأنه قال: ويعمل به إن جرى مجرى التفسير. نعم، انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، ترد على أساس أنها قرآن لأنها لم تثبت في مصحف عثمان، ويقبل وتقبل لصحة إسنادها إلى الصحابي، وتفسير الصحابي مقبول، ويعمل بها به إن جرى مجرى التفسير. يقول: كقراءة المسعود وله أخ أو أخت من أم، ظاهر ولا مظاهر؟ يعني انفكت الجهة، رددنا هذه القراءة المنسوبة لابن مسعود وقد صح سندها إليه، نعم، رددناها على اعتبار أنها قرآن، وقبلناها على اعتبار أنها تفسير، وقلنا أن مثل هذا القبول والرد وهما متعارضان متناقضان، القبول والرد، إلا أنه من حيث انفكاك الجهة يمكن أن تقبل باعتبار وترد باعتبار، ظاهر ولا مظاهر؟ طيب، إن جرى مجرى التفسير وإلا فقولان، وإلا فقولان، إيش معنى إن جرى مجرى التفسير؟ فاقطعوا أيمانهما، كأن ابن مسعود فسر الأيدي بالأيمان. إن كان مراد ابن مسعود هذا وهو التفسير قبلت، لأن أولى ما يعتمد عليه في تفسير القرآن تفسير الصحابة. وإن كان مراده على أنها قرآن، وسواء قلنا أنه قرآن ثبت بسند صحيح كما هو الشأن في أيمانهما، أو قلنا أن هذه القراءة الثابتة بسند صحيح دل الإجماع، إجماع الصحابة على ما بين الدفتين أنها منسوخة. هذه القراءة نقول إنها منسوخة، ولذلك يقول وإلا فقولان، فإن عارضها خبر مرفوع قدم، خبر مرفوع قدم. إيش معنى خبر مرفوع؟ يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث نبوي يعارض هذه القراءة الثابتة بسند صحيح عن الصحابي وهو يرفعها في الوقت نفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا خبر صحيح إلى ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقرأ كذا، نعم، بسند صحيح رويت قراءة إلى ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبسند آخر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، وحصل التعارض بين هذا وهذا، ما الذي يقدم؟ نعم، هو المفترض كلاهما مرفوع، القراءة مرفوعة، نعم، وهذا الخبر المخالف المعارض مرفوع، لكن القراءة ما الذي جعلها أضعف من الخبر المرفوع؟ لأننا رددناها من وجه، لسنا رددناها من وجه لأنها ليست بالقرآن، ولذا لو قرأ بها أحد أبطل الصلاة. فكونها ردت من وجه يجعل الخبر المرفوع المقبول من كل وجه أرجح منها، ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن عارضها خبر مرفوع قدم. المعلق يقول أي لأن المرفوع الصحيح السند أقوى منها، نفترض أنها بنفس السند قراءة يثبتها صحابي يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الإسناد الذي روي به الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يثبت الصحابي أنه قراءة، فنقدم المرفوع من هذه الحيثية، لأننا إذا رددنا ما ثبت عن الصحابي على أساس أنه قرآن، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، نعم، هذا الخبر ضعف من هذه الحيثية. فإذا كان هناك خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام، خبر مرفوع مقبول صحيح، فإنه يرجح عليه لأنه لا خدش فيه. ثم قال وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخبر. شرط القرآن صحة السند، ننتبه يا أخوان الآن، ما الذي تقرر عندنا من الخلاف فيما يثبت به القرآن؟ الخلاف عرفنا أن الأكثر على أنه لا بد من التواتر، أن يثبت بطريق قطعي ملزم، والقول الثاني والذي نصر ابن الجزري وغيره أنه يكفي فيه الصحة. وهنا قال وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخبر، كأنه نعم يوافق ابن الجزري في كلامه، يوافق ابن الجزري في كلامه. الآن في المقبول والمردود من القراءات، نعود إلى الأول وهو ستة، المتواتر والأحاد والشاذ، المتواتر والآحاد والشاذ. الصحيح الذي قرر في الأخير أنه شرط القرآن، هل قبله في كلامه الأخير الأول؟ الآن في كلامه الأول ماذا يقول؟ ولا يقرأ بغير الأول. نعم، ولا يقرأ بغير الأول، يعني الآحاد ولو صح ما يقرأ به. وهنا قال وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط، يعني كلامه الأخير يوافق كلامه الأول أو في اختلاف؟ في اختلاف. بعد هذا النوع الرابع، إذا سمعنا مثل هذا الخلاف لا يؤثر علينا من قريب ولا من بعيد، لأن القرآن محفوظ بين الدفتين، أجمع عليه الصحابة وتلقته الأمة كافة عن الكافة وقرأته خلفا عن سلف طبقة عن طبقة إلى يومنا هذا، ما حصل له أدنى تغيير ولا تبديل. إذا وجود مثل هذا الخلاف هل يؤثر علينا أو يشككنا في صحة كتابنا؟ لا يمكن. نعم، لا يمكن أن يؤثر علينا في صحة كتابنا مهما أثير من ما يثيره الأعداء المغرضون. النوع الرابع، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق قرأ ملك، ملك يوم الدين، مثل ملك الناس بغير ألف، وهذه متواتر كالقراءة الأخرى بالألف مالك، ومثلها مالك الملك. مالك ايش؟ قراءة بلفظ مالك. نعم، خل مالك احنا بننظر لها، اما قلنا ملك مثل ملك الناس يعني تؤيد، ها قل اللهم مالك الملك، تؤيد القراءة الأخرى مالك، وكلاهما سبعية يعني متواترة، والرسم العثماني يحتملهم أو العربية تحتملهم، ومن حيث المعنى لكل واحدة منهما مرجح، لكل واحدة منهما مرجح. وذكرنا بعض المرجحات لكل من القراءتين في تفسير سورة الفاتحة. الصراط، الصراط بالصاد، نعم كيف، وتقرأ أيضا بالسين وهما متواترتان. ننشزها بالزاي كالقراءة بالمهملة، ننشرها بالراء، وكلاهما من السبع. فرهن، فرهن، فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة، وهي أيضا من السبع. آية إيش؟ رهن، هذه في آية في آخر وجه من سورة البقرة، كنتم على سبع لم تجدوا كاتبا، فرهان مقبوضة. القراءة الأخرى وهي سبعية فرهن، أن يغل، أن يغل، وهي أيضا من السبع كقراءة الضم، يغل يعني يكتم عنه عليه الصلاة، عن النبي عليه الصلاة، مكان النبي أن يغل، وقراءة أخرى يغل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وهي أيضا في السابق، أن النفس بالنفس والعين بالعين، والعين معطوفة على النفس، ولذا القراءة الأخرى وهي النص سبعية أيضا، والعين بالعين والسن بالسن، وهنا قال والعين. طيب، من حيث العربية أن النفس بالنفس والعين بالعين، يجوز العطف على منصوب إن بالرافع، يجوز ولا ما يجوز؟ كذا بلقيت كيف؟ لا ما ينفع. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملها. نعم، إذا استكملت الخبر جاز أن تعطف عليه بالرفع، وحينئذ يكون ما بعد الواو استئناف، لكن قبل الاستكمال لا بد من أن تنصب. فإذا رأينا مثل هذه القراءة، إما أن نقدر ما تستكمل به إن خبرها ونجريه على القواعد، أو نجوز العطف قبل الاستكمال ويكون الحكم القرآن، الحكم القرآن. قل لماذا كما يقول بعضهم نخضع القرآن لقواعد البصريين والكوفيين ولا نخضع قواعدهم للقرآن؟ نعم، نعم، إن أردت أن تقدر، تقدر ما تستكمل به أن الخبر. هل تستطيع ربك؟ نعم، وهي أيضا من السبع، بمعنى هل تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة؟ والقراءة المعروفة هل يستطيع. درست بسكون السين وفتح التاء وهي سبعية، قراءة أخرى دارست، دارست وهي أيضا سبعية، وقراءة ثالثة درست، يعني محى أثرها وهي إيش؟ شاذة. نعم، من أنفسكم سبعية، من أنفسكم، من أنفسكم يعني من أعظمكم قدرا وهي شاذة أيضا، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. كل سفينة صالحة، وهذه شاذة. سكرى، وما هم بسكرى من السبع كالقراءة الأخرى سكارى، وما هم بسكارى من قرات أعين، من قرات أعين. هذه شاذة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم وذرياتهم واتبعتهم، نعم، كل هذه قرئ بها رفارف وعباقري، رفارس وعباقري، وهي من الشواذ بالجمع بدلا من الإفراد. هذه يعتني بها الحاكم في مستدركه وذكرها، وفيها ما سمعتم. النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ، يعني من الصحابة والتابعين. فاشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس، ثم على ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب هؤلاء اشتهروا بحفظ القرآن، منهم من أكمله في عهد عليه الصلاة والسلام ومنهم من أكمله بعد وفاته. عثمان رضي الله عنه معروف بحفظ القرآن ومعروف بكثرة القراءة، وكان رضي الله عنه وأرضاه كما قيل عنه يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يكثر من القراءة حتى قيل أنه يختم في كل ليلة. علي رضي الله عنه له عناية بالقرآن، ينسب له مصحف يقال مصحف علي، وفي نهايته وكتب علي بن أبو طالب، علي بن أبو طالب. استدل الحافظ الكبير على أن هذا المصحف لا تثبت نسبته إلى علي بهذا اللحن الشنيع، وعلي هو واضع علم العربية وعربي قح، لا يمكن أن يخطئ مثل هذا الخطأ. كتب علي بن أبو طالب، بهذا استدل الحافظ بن كثير على عدم صحة نسبة هذا المصحف لعلي رضي الله عنه. مع الأسف الذين طبعوا تفسير ابن كثير كلهم على أنه وكتب علي بن أبي طالب، ويذكرون استدراك ابن كثير و تضعيفه للنسبة بهذا، وأن علي رضي الله عنه يصان عن مثل هذا اللحن الشنيع، ويطبعون كتب علي بن أبي طالب. ومثله الوثيقة التي كتبت المزورة، كتبت بين النبي عليه الصلاة والسلام ويهود خيبر، في نهايتها وكتب علي بن أبو طالب، واستنكرها الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وطبعوها على الصواب، يعني موضع تضييع للموضع الرد. الآن تضييع للمقصد من الإيراد. وأبي هو معروف، وزيد بن ثابت كذلك، عبد الله بن مسعود، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وأبو الدرداء حويمر، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد. الأنصاري، ثم أبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن السائب، وهؤلاء حفظوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن وعلقمة والأسود وزر بن حبيش وعبيدة بن عمرو السلماني ومسروق، وإليهم ترجع السبعة الذين سبق ذكرهم. ومنها ما يرجع إلى الأداء، ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء الوقف والابتداء يقول المؤلف رحمه الله: يوقف على المتحرك بالسكون، يوقف على المتحرك بالسكون. طيب، إذا كان ما قبل المتحرك ساكن، كيف نقف عليه بالسكون؟ مثل ما تقدم آنفا درسته. نعم، نجمع بين ساكنين: درست ذلك ما كنا ايش نبغى. ولذا يقول: يوقف على المتحرك بالسكون. الآن ذلك ما كنا نبغى، ما الذي حذف الياء؟ ما الذي حذف الياء؟ نعم، اتباع الرسم. نعم، ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر الأصليين فيه والكسر إن صح العطف على المجرور بغير إعادة جار. فيه وفي الكسر نقول: أول كسر الذي تساءلون به إيش؟ والأرحام. قراءة. نعم، في قراءة. ويزاد الإشمام في الضم، يقول هو الإشارة إلى الضمة بضم الشفتين بلا تصويت. مثل هذا لا يمكن أن يتلقى بالكتابة، هو فرع مما أشرنا إليه وأفضنا فيه في بداية الدرس، وهو تواتر الأداء. والروم وهو النطق ببعض الحركة فيه، أي في الضم الذي تقدم ذكره، والكسر معطوف على المجرور بفي من غير إعادة الجار، وهو صحيح، وإن كان الأفصح عندهم إعادة الجار. وإذا ثبت قراءة الجر في قوله والأرحام لا نستطيع أن نقول الأفصح، بل هو فصيح. واختلف في الهاء المرسومة تاء، الهاء المرسومة تاء، مثل ايش؟ نعم، اذكروا نعمة الله. نعم، رحمة. المقصود أن الهاء التي ترسم تاء محل خلاف بين أهل العلم، هل يوقف عليها تبعا لأصلها هاء، أو يوقف عليها تبعا لرسمها؟ يقول: وقف الكسائي على وي، وي كأن، وي كأن، فوقف الكسائي على وي، وأبو عمرو على الكاف، وي ك. هناك الكسائي قال وي، وي كأن، وأبو عمرو وقف على الكهف قال ويك أن الله، ووقفوا على لام نحو وما لهذا الرسول، وما لهذا الرسول. الأصل في الكتابة المتعارف عليها أن اللام هذه تقرن بالهاء لهذا، لكنها فصلت في الرسم فوقفوا على اللام لأنها فصلت اتباعا للرسم. والنوع الثالث الإمالة، يقول أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، كل اسم أو فعل يائي، وأن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء، كل مرسوم بالياء يقول إلا حتى ولدى وإلى وعلى وما زكى. حمزة والكسائي يميلون كل اسم أو فعل يائي. إيش معنى يائي؟ نعم، كيف؟ مثل إيش؟ كيف يمال ما ختم بالياء؟ أو بالألف المرسومة ياء، الضحى، نعم، سجل، نعم، كيف؟ قال المقصود الألف المرسومة ياء، يميلها حمزة والكسائي، وأنا وأمال أن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى، ما أميلت حتى، ولدى وإلى وعلى وما زكى. النوع الرابع المد، هو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة، أطولهم ورش وحمزة، أطول مدود، فعاصم فابن عامر، والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف تمكين المتصل بحرف واختلف المنفصل. أطولهم ورش وحمزة، الألف يجعلونها ثلاث ألفات. إيش معنى ثلاث ألفات؟ يعني ست حركات، ثلاث ألفات يعني ست حركات. ثم عاصم بن عامر والكسائي ولهما ألفان يعني أربع حركات، وأبو عمرو له ألف ونصف يعني ثلاث حركات. يقول ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. ولا خلاف في تمكين المتصل يعني المد المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. وهذه أمور يعني لو شرحت ستحتاج إلى وقت طويل، ونحن قررنا أن نصل إلى صفحة 18 اليوم، اللي هو ما يرجع إلى المعاني، لأن الكلام فيما يرجع المعاني طويل ويحتاج لشيء من الإيضاح. وهذه الكلمات مخدومة في كتب التجويد. النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل وإبدال، وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل، وبين حرف حركتها وإسقاط، وتسهيل بينها وبين حركتها. تخفيف الهمزة نقل فتنقل حركتها إلى ما قبلها، تنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها، مثل إيش؟ نعم، إيش؟ وش اللي قبله؟ كيف؟ لا، هات همزة واحدة وقبلها حرف وانقل إليها. نعم، إيش؟ نعم، قد أفلح، تنقل حركة الهمزة إلى الدال، قد أفلح، قد أفلح. وإبدال، وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وإبدال لها، تبدل الهمزة بمد من جنس حركة ما قبلها، يعني إذا كان ما قبلها مضموم تبدل واو، وإذا كان ما قبلها مفتوح تبدل ألف، وإذا كان ما قبلها مكسور تبدل ياء. يؤمنون، بير، نعم، وتسهيل بينها وبين حرف حركتها، أيذا متنا، أيذا متنا وكنا. وإسقاط، تسقط الهمزة بلا نقل. النوع السادس الإدغام، يقول: ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم، فأدغم المثلين. وما سلككم، أدغم المثلين. وما عدا المثلين في غير هذا الموضعين، وما عدا هذين الموضعين لم يدغمه. عندنا إدغام وفك في كلمة واحدة، جاءت مرة بالإدغام ومرة بالفك، يرتد ويرتدد، يرتد ويرتدد. نعم، يعني الفك مع إمكان الإدغام أولى ولا عدم؟ نعم، الفك مع إمكان الإدغام، يرتد أو يرتدد، يعني لو جاءت في كلام عادي، جاءت في كلمة أو في خطبة، هل تفضل يرتد أو يرتدد؟ في القرآن جاءت التنتين. نعم، في القرآن جاء ما في شك، أو نقول الأمر على التخيير ما دام جاءتا في أفصح الكلام، وإن كان عندهم في البلاغة إذا أمكن الإدغام فالفك مفضول. الأجل لي مخالف، لماذا؟ ما فيه إلا وجه واحد الأجل، لكن ما يجي هذا فك وهذا إدغام. لكن هناك في من يرتدي سبق بجازم، من يرتدي. طيب، أما القاعدة دي ما أدري، يعني هل يفضل هو يرتدد. الآن عندنا الحرفين في حال الفك أولهما مجزوم، وفي حال الإدغام أولهما مجزوم، يعني يختلف الوضع ولا ما يختلف؟ الحرف المدغم عبارة عن حرفين أولهما ساكن، صح، أولهما ساكن في حال الإدغام. لكن الآن إخضاع القرآن للقواعد وإن وجد من يتعصب للقواعد عن النحو، نعم، ويحاول ويتعسف في إخضاع القرآن للقواعد، نعم، فمسكنا تعصب. لماذا لا نخضع القواعد لأفصح الكلام الذي هو القرآن؟ نعم، نجعل قواعدنا منطلقة من القرآن. ولو ربي الطلاب، والشيخ من شيوخ العربية، لو ربي الطلاب على هذا وجعلت جميع الأمثلة من القرآن وجعلت القواعد مربوطة في القرآن، تعلم الناس العربية والقرآن في آن واحد. ولذا إذا في دروس العربية يعني على ضعفها عندنا، لا بد من ربط الطلاب بالقرآن. وإذا أكمل الطالب مثلا من متون العربية المختصرة يجرب يختبر عمله بإعراب الفاتحة، بإعراب الفاتحة، نعم، ثم يعرض إعرابه على كتب إعراب القرآن، فإذا طابق الحمد لله صار أتقن ما شاء الله، إذا لم يطابق صحيح. والخطأ إذا وقف عليه الشخص بنفسه وصححه ما ينساه. ولذا تميز كتاب شذور الذهب، وإن كان مع الأسف الشديد لا يعرفه كثير من طلاب العلم، صح ولا لا؟ لأن ما لاكته الدراسات النظامية والناس أولعوا بها. يتميز شذور الذهب في أنه في آخره أعرب قصار السور، نعم، هذه ميزة. ومنها ما يرجع إلى الألفاظ. نكمل ولا ايش رأيك؟ نسرد نسارتي ولي ولا بس، لأن هذا لأن مهم ثبوت القرآن. هذا شيء جوانا، ها؟ بتشوفه ثبوت القرآن؟ لا مهم جدا. يقول منها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبع: الغريب ومرجعه النقل، يعني ما يثبت باجتهاد، نعم، ما يثبت باجتهاد. الغريب، والمراد بالغريب الكلمات التي يخفى معناها، التي يخفى معناها على أحد المتعلمين، فهذا مرجع الغريب، مرجعه النقل. وحري وجدير بطالب العلم أن يتوقع ويتحرى في هذا الباب. فقد سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الأب وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله من غير علم؟ وأن أوساط المتعلمين يسأل عن أصعب كلمة في القرآن أو في السنة، ومع ذلكم يجيب بدون تردد. هذا مزلة قدم يا أخوان، لأن التفسير بالرأي متوعد عليه. والإمام أحمد يسأل عن الكلمة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يروي الحديث من وجوه وبألفاظ فيتوقف. اسألوا أهل الغريب. والأصمعي ويحفظ 16,000 قصيدة من قصائد العرب التي هي ديوان العرب، يسأل عن الثقب: الجار أحق بثقبه، فيقول: أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الثقب اللزيق. فهذا الباب جدير بالتحري، خليق بالتوقي. ألفت كتب في غريب القرآن، من أجمعها المفردات، المفردات في غريب القرآن، ومنها غريب القرآن لابن قتيبة وغريب القرآن كثير الهروي، ومن أنفسها على اختصاره غريب القرآن لابن عزيز السجستاني، كتاب مختصر صغير، هذا كتاب متعوب عليه. الثاني المعرب، لأن يعني الكلمات التي أصلها ليس عربي لكنها عربت، يعني تداولها العرب وعربوها إما بلفظها أو بتغيير يسير، كالمشكات والكفل والأواه والسجيل، نعم، والسجل كطي السجلي أو السجيل، أيهما؟ يقول السجيل فارسي والقسطاس رومي وجمع. طيب السجيل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، لعله يأتي. والقسطاس يقول وجمعت نحو 60، وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق، وقالوا بالتوافق، يعني يوجد كلمات اختلف فيها هل هي أعجمية أو عربية. لا خلاف في كون القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين. وجود مثل هذه الكلمات مع الألوف المؤلفة من كلمات القرآن هل يخرجه عن كونه عربي؟ نعم نعم، قد توجد الكلمة في قصيدة ويقال هذه القصيدة بالعربية. هذه الكلمات التي نحو 60 لا تخرج القرآن عن كونه عربي، يعني معدل كل 10 صفحات كلمة. نعم كل 10 صفحات كلمة، هذه لا يخرج عن كونه عربي. منهم من ينفي ويقول لا يوجد لفظة في القرآن بغير العربية، ومحل الخلاف في الألفاظ. أما التراكيب الأعجمية فليست موجودة إجماعا، جمل أعجمية لا توجد إجماعا، أعلام أعجمية موجودة اتفاقا. الخلاف في هذه الألفاظ التي ليست أعلام ولا تراكيب. منهم من قال بالتوافق، يعني هذا ما توافقت فيه اللغات، تكلم فيه العرب تكلم فيه غيرهم على لفظ واحد. الثالث المجاز، والخلاف في المجاز كبير لا يحتمله هذا المقام، وأنت تعرف من رأي شيخ الإسلام وابن القيم وتشديدهم في هذا والشنقيطي وجمع من أهل العلم، ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأن المسألة معروفة فيما ذكرت في مناسبات كثيرة، وجمع من أهل العلم غفير أيضا يرون وجود المجاز في لغة العرب وفي النصوص، ومنهم من ينفيه عن النصوص ويثبته في اللغة، ومنهم من ينفيه مطلقا، لكن المؤلف أثبته المجاز اختصار حذف، يقول اختصار حذف يعني يحذف من الكلام ما يدل على أو يفهم من السياق. يعني في القصص تجدون طي في الكلام، يقول مثل فأرسلون يوسف، هو يطلب أن يرسل إلى يوسف وعلى طول قال يوسف، يعني يا يوسف، هو يطلب أن يرسلوه فنادى يوسف، ألا يدل السياق أن هناك كلام؟ فأرسلوه فذهب والتقى بيوسف، نعم، فقال يا يوسف، نعم، ترك خبر، ترك خبر مثلوا له بقوله تعالى فصبر جميل، صبري صبر جميل، أو فصبر جميل صبري، مفرد ومثنى وجمع عن بعضها، يعني يأتي المفرد ويراد به الجمع إن الإنسان لفي خسر، ويأتي المثنى ويراد به المفرد، والجمع يراد به المفرد والمثنى ويراد به الجمع، والجمع يراد به المثنى عن بعضها. والأمثلة معروفة في المطولات. ايش بعده؟ ايش لفظ ايش شو عندك؟ ما بعده اخر كلمة. كأنه لفظ عاقل لغيره. كيف لفظ عاقل لغيره؟ يعني لفظ ما يستعمل للعاقل يستعمل لغيره. نعم معروف. فمثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ما طاب، أصل ما، نعم لغير العاقل، صح ولا لا؟ ما لغير العاقل. وجاء هنا التعبير به عن النساء وهن من العقلاء، فيستعمل هنا وهناك. قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، وطائعين جمع مذكر سالم لا يوصف به إلا العاقل. فلما تكلمتا عوملتا معاملة العقلاء، وعكسه التفات. التفات مالك يوم الدين، مالك يوم الدين إياك، الأصل إياه، مالك يوم الدين إياهنا، هنا التفات. وقد يقترن مع الالتفات التجريد. التجريد ايش معنى التجريد؟ ان يجرد الشخص من نفسه شخصا يتحدث عنه، عن سعد قال اعطى النبي عليه الصلاه والسلام رهطا وسعد جالس، سعد هو اللي تكلم، ما قال وانا جالس. فهذا تجريد يسمونه، وإضمار، إضمار مثل له بقوله اسأل القرية، تضمر مضاف وهو أهل القرية، وهذا على القول، يعني تواطؤوا عليه في إثبات مجاز الحذف، وإن كان سؤال القرية ممكن ويمكنها أن تجيب بلسان الحال. وعلي سأل القبور ووجد الجواب، وإن لم يكن بلسان الحال بل بلسان المقال. وزيادة يفسرون ليس كمثله، الكاف يقول هذه زائدة، ليس كمثله، مع أن زيادتها للتأكيد. فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، وحينئذ لا تكون زائدة، لا تكون زائدة، لأن وجودها هي بمعنى مثل. الكاف كاف التشبيه مثل مثل، نعم. فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل. إذا كان زيد لا يوجد لنظيره مثيل، إذا لا يوجد له مثيل. وتكرير كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني هل التوكيد يدخل في المجاز؟ نعم. هل استعمال لللفظ في غير ما وضع له؟ نعم يدخل في المجاز التكرير. التوكيد يدخل في المجاز، استعمال لللفظ في ما وضع له، قد يحتاج المخاطب إلى أن يكرر له الكلام باب التأكيد. تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، فضحكت فبشرناها بإسحاق، فضحكت فبشرناها بإسحاق. الأصل أن الضحك مبني على البشارة، يعني بشرت قبل ثم ضحكت. هذا القول بأن الضحك هو الضحك المعروف، ومنهم من يقول معنى ضحكت حاضر، هذا قول معروف عند أهل العلم. تقديم وتأخير وسبب. سبب يعني تطلق المباشرة ويراد بها التسبب، كما تقول بنى الأمير، بنى الأمير يعني أمر، تسبب بالبناء، عمر المسجد ذا تسبب. يذبح أبناءهم، هل تولى هو بنفسه تذبيح الأبناء أو أمر به؟ نعم تسبب. من أي وجه؟ مثل إدخال التكرير والتوحيد. إيه، على وجه، على وجه. الرابع المشترك، المشترك وهو لفظ يحتمل أكثر من معنى، له معنى يعني فأكثر، ومثل بالقرء، والقرء يحتمل جاء ويراد به في لغة العرب الطهر، جاء ويراد به الحيض، ولذا اختلف الأئمة في المراد به في قوله ثلاثة قروء، هل ثلاث حيض أو ثلاث أطهار، وكل له ما يؤيده من لغة العرب. القرء وويل، ويل كلمة عذاب، ويل للمطففين، أو واد في جهنم، واد في جهنم. في أثر رواه الترمذي عن أبي سعيد. الند يطلق ويراد به الشبيه والمثيل، ويطلق ويراد به الضد. التواب، التواب يطلق ويراد به العبد التائب إذا أكثر من التوبة، ويطلق ويراد به من القابل للتوبة وهو الله جل وعلا. نعم، التوبة من أسمائه جل وعلا. والمولى يطلق على الأعلى والأسفل. والغي، الغي يطلق ويراد به ما يقابل الرشد، ويطلق ويراد به واد في جهنم فسوف يلقون غيا. ووراء يطلق ويراد به الخلف كما هو الأصل، ويطلق ويراد به أمام، كان وراءهم يعني أمامهم. الإقبال والإدبار، الإقبال والإدبار كما في حديث الوضوء، أقبل بهما وأدبر. كيف أقبل وأدبر؟ أقبل وأدبر مقتضاه أنه بدأ من مؤخر رأسه لأنه أقبل، لكن يطلق الإقبال ويراد به الإدبار، ولذا قال في الحديث بدأ بمقدم رأسه. المضارع، المضارع يطلق ويراد به الحال، ويطلق ويراد به الاستقبال. الماضي وقد أشرنا إليه سابقا، وهو أنه يطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، يطلق ويراد به إرادته، وهذا تقدم. الخامس المترادف، المترادف الإنسان والبشر شيء واحد، الإنسان والبشر شيء واحد فهو مترادف. الترادف من كل وجه أنكره جمع من أهل العلم، إذ لا بد أن يوجد بعض الفروق في الكلمات التي ادعي ترادفها. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، لو اطلع عليه طالب علم، كتاب مهم في الباب، والشيخ يعرف معرفة جيدة. الفروق لأبي هلال العسكري يجعل الإنسان يتحسس في كل كلمة. نعم الجلوس والقعود، نعم لا بد بينهم الصنف والنوع والضرب والقسم، بينها فروق دقيقة أبداها أبو هلال. المقصود أن الترادف أثبته كثير من العلم ونفاه آخرون، لا سيما الترادف بالمطابقة، بمعنى أن هذه الكلمة لا تزيد عن الأخرى. الإنسان والبشر شيء واحد، الحرج والضيق شيء واحد، وإن كان أحدهما أشد من الآخر. اليم والبحر شيء واحد، الرجز والرجز والعذاب أيضا شيء واحد. السادس الاستعارة، وهي تشبيه خال من أداته، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كالميت، أو من كان ميتا كالميت فأحياه الله، كان ميتا حكما، لأن الحياة بغير هدى وبغير دين لا قيمة لها، فهي موت في الحقيقة، والحياة إنما هي حياة القلب بالدين، فالذي لم يحيى قلبه بالدين هذا ميت بالفعل. وإن كان الحقيقة العرضية أن الموت فقد الروح، لكن هذا ميت، ليس من مات فاستراح إيش؟ بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فمن كان ميتا فأحيا، يعني كالميت فأحياه الله جل وعلا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ، الأصل أن السلخ لكل الجلد، يبان الجلد من الحيوان، هذا السلخ. فشبه انفصال النهار من الليل بسلخ الجلد من ما كسي به. السابع التشبيه، ثم شرطه اقتران أداته، وهي الكاف، لأن الأول خال من الأداة اللي هو الاستعارة، وهنا التشبيه لا بد أن يقترن بالأداة وهي الكاف، ومثل ومثل وكأن، وأمثلته كثيرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله بفضيلة الشيخ هذا الشرح وهذا التفصيل في هذه العلوم المختلفة التي يجمعها كتاب الله عز وجل. والأسئلة كثيرة، نأخذ منها سؤالين أو ثلاثة. نعتذر للإخوة عن بقية الأسئلة ونتركها للغد إن تيسر، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة شيخنا ويجزيه عنا أحسن الجزاء، ويضاعف مثوبته ويرفع درجاته في الدنيا والآخرة، وأن يثيبكم أنتم لقاء جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، ويزيدنا وإياكم علما وعملا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.